وما عدا ذلك فهو باب على حال. نعم. شيخ، إذا كنت في صلاة رباعية قمت بالتشهد الأول سهوا ولم أقم لأرجع القيام، فهل أرجع؟ وما هو ضرب الزيادة في الذي يشرع له السهو في جزء الثاني؟ وما هي إيش ضرب الزيادة التي يشرع لها في جزء الثاني؟ إذا قام الإنسان التشهد الأول فإن استتم قائما فلا يرجع، يتم صلاته ثم يسجد السجدة فإن قبل الصلاة، وإن ذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع، لأنه لم يصل إلى الركن الثاني الذي بعد التشهد، يرجع ويتشهد. وفي هذه الحال نقول إن كان الإنسان قد فارق صليته عقبيه وجب عليه أن يسجد السهو لأنها زيادة، وإلا فلا يجب عليه سجد السهو. وظهر حديث المغيرة بن شعبة أنه إذا رجع فلا شيء عليه ولو فارقت صليته عقبيه، لأن يعني هذه الزيادة ليست مقصودة بذاتها، إذ أنها انتقال من الركن إلى الركن. فإن سجد السهو كما قال الفقهاء فلا بأس، وإن تركها كما هو ظاهر الحديث فلا بأس. من العنيف تفصيل، ولكن البضاعة ليست متوفرة في معارضها، ولكن البضاعة ليست متوفرة لديها. على سبيل المثال تجد مثلا سيارة بقيمة 1000 دينار لدى أي بائع آخر، تذهب إلى هذه المؤسسة وتقول لا أملك النقد، فيبيعونها إليك بزيادة مع العلم أن البضاعة لم تنتقل من محل البائع الأول، زيادة قدرها 30%. هنا سؤال، رجل رأى سيارة في معرض أعجبته وأراد أن يشتريها لكن ليس معه دراهم، فجاء إلى تاجر وقال أقرضني 50,000 لأشتري هذه السيارة، فقال لا بأس، أقرضك 50,000 لكنها تكون عليك بالتقسيط 60,000، ما تقولون في هذا؟ جاز ولا رجع؟ رجع. طيب إذا قال تاجر أنا أشتريها من المعرض 50,000 وأعطيه 50,000 وأبيع عليك بالتقسيط 60,000، جائز؟ هذه حيلة، ما هو جائز، هذه حيلة، لأن الموضوع واحد، حقيقته أنه أقرض قيمتها بزيادة، لأنه لم يشتري هذه السيارة إلا من أجل، لولا أنك أتيت وقلت هذا الكلام له ما اشتراه. نعم لو كان عند الإنسان سيارة معدها للبيع، إذا جاء إنسان يشتري نقدا قال 50,000، وإذا قال أريد مقسطا قال 60,000، هذا لا بأس، وحر له أن يقول المشتري هي عليك ب50 نقدا أو ب60 مقسطا، فيعطي المشتري بهذا أو بهذا. أما أن نقول اذهب شوف السيارة التي تصحح في المعارض ثم أنا أشتريها على حسابي ثم أبيعها لك، هذا حين فيما تشتري. نعم سواء طلب ولا ما طلب، معروف لولا ما اشتريت، بل ولولا أدب اللي بيأخذ منك ما اشتريت. لذلك قال اشتريها أنا أشتريها ب50 وأبيعها لك ب50. نعم هذا قرض، يقول بدل ما تقول أشتريها وبيع عليك حضر 50,000 قرضا وتبيعها. لو يطمع أنه ما يأخذ المشترى، هذا هو الواقع. ولهم يقولون الآن يتحير، يعني يحتجون بأن التاجر اشتراها فالثاني مهم، لكن يقول أولا الثاني ما جاء يطلب منك هذا إلا هو جاز عليه، وثانيا لو أنك تعرف من بهون نعم ما اشتريت لا شك. ولهذا إذا يمكن هون، ولهذا يقولون إنه إذا هون كتبت القاعدة السوداء.